بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كانت الحكمة الأخيرة التي نشرحها أو التي شرحناها هي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل: إن شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. شرحنا هذه الحكمة، وأوضحنا الفرق بين ما يقصده ابن عطاء الله بأنوار الظواهر وما يقصده بأنوار السرائر. أنوار الظواهر الأنوار المنبثقة من مخلوقاته، كالضياء المنبثق من الشمس، النور المنبثق من القمر، الأضواء المنبثقة من المصابيح والكهرباء. أما أنوار السرائر فهي تلك الأنوار المنبثقة من صفات الله سبحانه وتعالى وذاته، مثل نور العقل الذي يدرك به الإنسان الحقائق. هو نور، لكنه نور خفي هابط إليك مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى، مثل نور الهداية الذي ينعكس على القلب ويتجلى من خلاله الله عز وجل على فؤاد الإنسان. نور، لكن هذا النور آت مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى. بسبب هذا الفرق تجد أن الأنوار المنبثقة من المخلوقات من الآثار الكونية تظهر وتختفي. الشمس نتمتع بضيائها عدة ساعات، الآن اختفت الشمس طبعا عن محيطنا نحن. بالنسبة لأناس آخرين نفس القانون، لكن الوقت يختلف. نعم، فالأنوار المنبثقة من الظواهر يعني من المخلوقات هي عرضة للزوال وللمحاق، بينما الأنوار الآتية من عند الله سبحانه وتعالى يعني أنوار السرائر الخفية هي غير قابلة للانمحاق، يعني ليست كضياء الشمس يظهر ويغيب، ليس كنور القمر يتجلى وينمحق، ليس كهذه الأضواء التي نراها، لأن هذه الأنوار آتية من عند الله، والنور الآتي من عند الله إذا اتجه إليك فلا غياب له. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكلام ذكرناه وشرحناه، ولا داعي فيما أحسب إلى الرجوع إليه، وفصلنا القول في ذلك. الحكمة التي تليها والتي نريد أن نشرحها الآن بتوفيق الله عز وجل وإلهامه هي قول ابن عطاء الله رحمه الله: ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. وأعيد مرة أخرى لنتأمل في هذا الكلام ليخفف ألم البلاء عنك. علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. كلنا أيها الإخوة معرضون في هذه الحياة التي أقامنا الله عز وجل فيها، معرضون للمصائب، معرضون للرزايا والمحن، وهذا قانون الله في عباده، سنة من سننه نقرأها في قرآنه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآية. إذن كلنا على اختلاف فئاتنا معرضون لهذا. ما العزاء الذي يخفف وقع هذه المصائب عن الإنسان؟ العزاء هو أن نعلم وأن نتذكر أن الذي أرسل إليك هذه المحن، هذه الابتلاءات، هذه المصائب، إنما هو الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاني بهذه المصيبة، ما العزاء الذي يوجد في هذا؟ يعني كوني أعلم أن البلاء جاءني من هنا أو من هنا أو من هنا، من عند الله أو من غير عند الله، على كل هو بلاء، فكيف يخفف عني ألم هذا العذاب عندما أعلم أن الله هو الذي ابتلاني؟ لكي نجيب عن هذا السؤال ونقتنع بالكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، نضع أنفسنا أمام المثل التالي. وفي كثير من الأحيان، وهذا من المؤسف، نحتاج إلى أن نضرب الأمثلة للعقلاء الكبار بحياة الأطفال الصغار. الطفل الصغير ينشأ في أحضان أمه وأبيه كما نعلم، وهذا الطفل وهو غض التفكير شيئا فشيئا يعلم مدى محبة أبويه له، لأنه يرى دلائل ذلك، يرى كيف تسهر أمه عليه وكيف تتأرق وتسهر الليل بطوله عليه عندما يشكو وجع رأس، عندما يشكو ألما قد انتابه، أو عندما تظهر سيما مرض من الأمراض على كيانه، يرى هذا، ويرى كيف تسرع الأم إليه لتطعمه إذا جاع، ولتكسوه إذا عري، ولتسقيه إذا ظمي، ولتؤمنه وتطمئنه إذا خاف. ذلكم الحال بالنسبة لأبيه. هذا الطفل يوما فيوما يوما فيوما يعلم مدى محبة كل من أبويه له، ويعلم أنهما لا يريدان به إلا خيرا. في هذه الحالة، وقد أدرك بعقله الغض الصغير هذا، قد يفاجأ في يوم من الأيام بأن أمه تنتهره، تمنعه عن حظوة من الحظوات التي يتعلق بها، تمنعه من شهوة من الشهوات التي تندلق نفسه إليها تصده، وإذا اختبى الأمر ربما تهدده أيضا فيمتنع. عندما يمتنع عن تناول شهوته رغبته، أفيدرك أن أمه تريد به خيرا أم لا؟ يدرك، حتى فيما لو تغلبت نفسه عليه وتمرد عليها وأصر على أن ينال بغيته وحاجته، حتى في هذه الحالة يعلم أن أمه لم تصده ولم تهدده ولم تتوعده إلا لأنها تريد به خيرا. من أين استقر بذهن هذا الطفل هذا اليقين؟ من كثرة ما رأى من دلائل العطف أمي عليه، ومن كثرة ما رأى من دلائل حلوها ورعايتها له وما إلى ذلك، كل يعني مظاهر أمنه وطمأنينته من الأبوين. هذا الركان الذي استقر في ذهنه، هذه التجارب المتكاثرة التي استقرت في ذهنه جعلته يدرك أن كل من أبويه لا يريد به إلا خيرا، حتى ولو قسى كل منهما عليه، أليس كذلك؟ سبحان من جعل من علاقة ما بين الأبوين وأولادهما نموذجا صغيرا لعلاقة ما بين العبد وربه، تمام؟ الصورة واحدة، لكن الله عز وجل جعل من حياة الأسرة علاقة ما بين الأبوين وأطفالهما نموذج مصغر مصغر مصغر جدا لعلاقة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. كيف يدرك الطفل بعقله الغض الصغير هذه الحقيقة ولا يدرك الإنسان الكبير من أمثالنا هذه الحقيقة؟ الصورة هي هي، بل عندما ننظر إلى لطف الله بالعبد وإحسان الله إلى العبد ورحمته بالعبد نجد ما هو أبلغ بكثير من رحمة الأم بوليدها. نعم، انظر كما يقول ابن عطاء الله عز وجل إلى معاملة الله عز وجل لك، هل عودك إلا حسن الاختيار؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ تذكر معاملة الباري عز وجل لك، الآن نترك المثال ونرجع إلى الأصل، منذ نعومة أظفارك إلى هذا اليوم الباري عز وجل كيف يعاملك؟ ألم ترى ما يقرر في ذهنك ويؤكد لعقلك أن الله عز وجل حفي بك وأنه أرحم الراحمين بك وأنه الودود لك والرؤوف بك؟ رأيت هذا عندما كنت طفلا، الباري سبحانه وتعالى نشاك ضمن أخطار وظروف خطيرة جدا جدا جدا، لكنه متعك بحماية من لدنه، وهي الحماية التي يعجز إلى اليوم الأطباء عن معرفتها، ومن ثم يعبرون عنها بكلمة المناعة. المناعة نشاك بين ميكروبات وجراثيم وظروف وأنواع يعني خطيرة، لكنه حماك عن ذلك كله بهذا الذي نسميه نحن المناعة، حماك بما نسميه الحركات الانعكاسية التي أشرت إلى كثير منها في مناسبات. يعني وأنت طفل تذكر يا أخي، تذكر عندما يأتي إنسان يمد إصبعه إلى أنفك لا تحرك ساكنا، يمد إصبعه إلى أذنك هكذا لا تحرك ساكنا، ف فإذا مد إصبعه إلى عينك رأسا تغمضها وأنت طفل عمرك أشهر. نعم حماية رب، لا حماية أم ولا حماية أب. نعم نشأك الله سبحانه وتعالى ضمن حصن المناعة، ملأ قلب أبويك رحمة، هي رحمة من أيها الإخوة؟ هي رحمة الله. والقلب قلب الأم مستودع برحمة الله، قلب الأب مستودع برحمة الله، لكن هذه الرحمة تفرقت بين العباد لتنال كل حظه من حظه. نعم وهكذا. نعم هي رحمة الباري سبحانه وتعالى. الباري عز وجل هل عودك إلا اللطف؟ تنظر إلى السماء سخر أنواعها وأفلاكها لك، تنظر إلى الأرض سخرها بكل تقلباتها ودورانها وتضايعها لك، سخر قطر السماء لك، سخر الأنعام لك، أخرج لك من باطن الأرض ما تحتاج إليه، جمله في عينك ومتع به أنفك، وجعل له لك منه مذاقا طيبا، ثم جعل لك منه فائدة في جسمك. لاحظوا كيف، يعني لم يجعل من الغذاء دواء بحيث تتبعه وأنت تعاني من مرارته كما هو شأن الدواء الذي يصفه لك الطبيب. لا، هذا الغذاء ساقه إليك من أجل حاجتك، لكن من أجل أن تقبل إلى حاجتك هذه جمل هذا الطعام في مرآه في عينيك، وجعل له رائحة جملها في أنفك، وجعل له لذة في فمك، ثم جعل له فائدة في جسمك. نعم الباري عز وجل هكذا يعامل عبده. طيب رب العالمين سبحانه وتعالى عندما نشأني في مهد من رحمته وسخر لي هذه المكونات وما عودني إلا اللطف والإحسان، رزقني السمع، البصر، العقل، التفكير، الصحة، العافية، الوسامة، كل هذه الأمور، وأنا لا لست بصدد تعداد نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اقرأوا سورة النحل وانظروا كم وكم وكم هي نعم الله التي أذكر بها عباد. طيب الآن أنا عرفت أن الله حفي بي أكثر بكثير من حفاوة أمي وأبي بي، أليس كذلك؟ لأن حفاوة الأم بريد آتي من عند الله عز وجل، وظيفة أقام الله عز وجل عليها الأم، فالرحمة رحمة الله والتفضل تفضل الله. وعندما غرس الله في كيان أمك أن تفتديك بنفسها، من أين جاء هذا؟ من عند الله. علماء علم النفس التربوي يقولون عاطفة الأمومة أقوى من عاطفة إبقاء الذات، يعني في عند الإنسان عاطفة اسمها عاطفة حماية الذات إبقاء ذاته، عندما تتعارض عاطفة إبقاء الذات مع عاطفة الأمومة يعني إبقاء فأيهما يتغلب؟ عاطفة الأمومة. يعني أن الأمة إذا وجدت نفسها في حالة إما أن تهلك نفسها فينجو ولدها، أو أن تهلك ابنها أو طفلها فتنجو هي، ماذا تصنع؟ تهلك نفسها لينجو ولدها. هذا من أين جاء؟ من الذي غرس في كيانها هذه العاطفة؟ المفروض تكون أنانية. الله. طيب إذا عرفت أن الله لم يعودك إلا الإحسان وإلا اللطف ولم ينشئك إلا في هذه الظلال، فإذا رأيت أن مصيبة مرت بك، إذا رأيت أن ابتلاء طاف بك، ماذا تدرك من خلال هذا يا أخي الإنسان؟ ماذا تدرك؟ أما ينبغي أن تكون أكثر إدراكا من ذلك الطفل؟ قلنا إن ذلك الطفل حتى وإن قسى عليه أحد أبويه يعلم أنه إنما قسى عليه لمصلحته. قد لا يصلي، قد يتمرد لأن شهوته تغلبت عليه، لكنه وهو متمرن عليه يعلم أن والده إنما يريد به خير. فما ينبغي أن نكون نحن أوعى وأكثر إدراكا لهذه الحقيقة من التفاؤل. ما عوضك الله إلا العطاء، ما عملك إلا بالخير. أنت المكرم بين المخلوقات كلها على الله عز وجل، صاغك على عينيه. طيب، فإذا رأيت أن مصيبة مرت بك، كنت غنيا فافتقرت، نعم، كنت آمنا في سرك فمرت بك حالة اضطراب، كنت معافا فمرضت. مفروض في هذه الحالة ماذا يعني يخطر في ذلك؟ تقول أكيد لا شك ولا ريب أن الله أراد نفعي وأراد خيري من حيث لا أعلم ومن حيث لا أشعر. ذلك لأن الباري مربي، من أسماء الله رب. ما معنى الرب؟ يعني مربي. أنا معنى كلمة رب، لكنه رب مطلق، ممكن رب الدار، رب الأهل، رب الأولاد، لا، رب مطلق، رب الكائنات، يعني يربي الكائنات كلها. فالباري هو ربك، يعني يربيك. عندما تعلم كيف أن الله حفي بك وتتنبه إلى معاملة الله لك منذ نشأتك وأنت طفل إلى اليوم، عندئذ إذا جاءتك مصيبة من المصائب التي نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، لن يخامرك شك في أن الله أراد بك خيرا، لكن عقلك لم يصل إلى إدراك هذا الخير الذي فيه. هذا هو العزاء، هذا عزاء. ولاحظ دقة كلام من عطاء الله، ما قال ليزهق ألم البلاء عنك، إنما قال ليخفف ألم البلاء عنك، ليخفف. يعني أن هذا العزاء إذا تنبهت إليه يخفف من وقع الألم ولا يذهب الوقع كله. لا، الألم يبقى لكن يخف، بدلا من أن يأتي الألم صاعقا يكاد أن يخنقك، لا، يعني 50% منه يخف وقعه على كيانك. هذا القدر الذي ذهب عنه من أين جاء؟ من هذا العزاء. أما أصلا ينفق، لماذا؟ لأن الإنسان جسم وقدرات وإحساس، فافرض أنه ابتلي بالمرض لابد أن يتألم، لابد أن يجع رأسه، أن يجع رأسه، لابد أن يشعر بالعجز، إذا هنالك ألم. لكن فرق كبير بين ألم يجعلك تكاد تختنق وكأنك حبيس سجن، وبين ألم يتوقع في جسمك لكن روحك تنتعش بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. رضا روحك يتغلب على آلام جسمك. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا المعنى نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا تأملت في هذا الكلام اطمأن كيانك، اطمأن خاطرك، اطمأن قلبك. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة بهذا. أنا مثلا أضرب المثل بنفسي، وكل منا ينبغي أن يعني يسقط هذا المثل على ذاته. أنا الآن أعيش متمتعا برغد عيش، بهدوء، بطمأنينة، بعافية، بصحة، بكل النعم التي يكرمني الله عز وجل. ربما وأسأل الله العفو والعافية، أضرب المثل، فجأة أجد نفسي أمام مصيبة انتابتني، مرض مثلا، ألم من الآلام، نقصان رزق في أمر من الأمور إلى آخر ما يمكن أن تتصوره من الألم. كيف أطبق هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله؟ رأسا سيستقر في ذهني أن الله يربيني، أن الله أراد خيرا بي، أن الله سبحانه وتعالى قد شاء بحكمته الباهرة أن ينتشلني من سوء ربما كدت أن أقع فيه. نعم. فكيف علمي بأن الله كان ولا يزال حفيا بي رحيما بي يجعلني أستسلم لهذه الحقيقة وإن لم أدرك تفاصيلها؟ تماما كذلك الطفل، يعني هو الطفل رغم أن أباه يلوح له بعصا التهديد ويخيفه ويبكيه، لكنه لو سئل من قبل طفل زميل له يجيب أن والده يريد به خيرا. إذا سأله زميله ما هو الخير الذي يريده؟ لا أدري، لكن أبي يحبني. نحن أيضا أنا أقول لا أدري لكن الله يحبني. كيف؟ ما في إنسان منها إلا ويقع في العصيان ويقع في المتاهة. إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. طيب قد تبدو منه بادرة سوء، معصية من المعاصي، معاصي العين، معاصي الأذن، قد يأكل مالا حراما، قد إلى آخره. قد والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. شغلة خطيرة. طيب وقلت لكم أن سيدنا أبو بكر ورد في الصحيح أنه جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والصحابي، ما النجاة بعد هذا؟ كيف النجاة؟ هل فينا من لم يعمل سوءا؟ فقال له رسول الله يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تألم؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك المأوى؟ قال بلى. قال فذلك ما تجزون به. يا سلام، ذلك ما تجزون به. إذا أنا ارتكبت معصية وربي عز وجل لطيف لا يريد أن يعذبني بها يوم القيامة، لا يريد أن يحاسبني بها يوم القيامة، وقانون الله لا بد أن ينفذ، من يعمل سوءا يجزى به. كيف يجزيني؟ يبعث لي هما، يبعث لي هما، يبعث لي ألما في جسمي، وهكذا. فأتى أن لم يتحمل الزمن ثم إن الله ينتشلني من هذا الألم ويعافيني، وإذا برشاش هذه المعصية قد زال، وإذا بقد طهرت من هذا. هذا خير ولا مو خير؟ ما يصيب الإنسان نصبا ولا وصب ولا هم ولا غم إلا لخير يريد الله عز وجل به تنفيذا لقانونه، من يعمل سوءا يجزى به. لو خيرك الله قال لك يعني ماذا تحب يا عبدي؟ أتريد أن أبقيك على رغد عيشك وهدوء بالك وطمأنينة نفسك العمر كله وأدخر لك عقاب هذا الذنب يوم القيامة، أم تريد أن يكفر عنك هذا العقاب بشيء في دار الدنيا؟ كل واحد من يقول لا يا ربي لا في دار الدنيا أحسن، خليني يوم القيامة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب مثال آخر، أمي أكرمها الله بنعم، أكرمها الله بمتع، أكرمها الله بقطر يهمي من السماء، بنبات يتفجر من الأرض، بمدخرات تتفجر هنا وهناك، الرزق وفير والطعام كثير والأرزاق وفيرة. هؤلاء الناس طغوا بسبب نعم الله عز وجل، سكر بالنعم ونسوا المنعم. هذا يقع هذا. فيتجد بعد فترة من الفترات الآيات تطلع على مسامعهم لا يتأثرون، التذكير بعد التذكير يطلع عليهم لا يتنبهون، فجأة تجد أن قطر السماء انقطع أو أن المياه غارت وأن الرزق أصبح شحيحا ناس يتطوروا ويتألموا، مصيبة طبعا فعلا مصيبة، لكن تأمل، الباري ما عودك إلا خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عندما نجد هذه الحالة قد أكرتنا، ما الذي يحصل؟ نصح نتذكر المنعم، الماء انحبس من السماء طيب، وطرقنا الأبواب كلها، ما في حدا، ما في حدا غير رب العالمين، وهددنا الجوع وبدأ يعض على أمعائنا طيب، وما في حدا غير رب العالمين. عندما نتبين هذه الحالة، هذا الضيق يسوقنا إلى رحاب الله، يسوقنا إلى التضرع على أعتاب الله. هذا خير أم ليس بخير؟ هذا خير، هذا لله المثل الأعلى، مثل الولد يساوي مع أبويه تماما، ما في أي فرق. إذا صحيح هذه مصيبة في الظاهر، لكن هي من النعم الباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي من النعم الباطنة. إذا عادت هذه الأمي إلى الله فاستغفرت، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إذا هذا خير. طيب، هذه الأمي أصابها ما أصاب الأمم السابقة، عندما اطمأنت إلى لذة العيش والمغانم ركبت رأسها فجورا انحرافا عن صراط الله بعدا عن أوامره. الباري عز وجل يربيها، يسلط عليها بعض الطغاة من عباده، يسلط عليه. لما يصير هذا التسليط يصير تنبه، طبعا نحن نتكلم عن من؟ عن أناس جزء الإيمان بالله موجودة، أنا لا أتكلم عن ملحد، الملحد لو ضربت ذات اليمين لا يصحو، ذات اليسار لا يصحو، لو فعلت به ما فعلت ملحد هذا، لا، أنا أتكلم عن معاملة الله لمن؟ لعباده المؤمنين الذين توجد بين جوانحهم جرية الإيمان مثل الآن. الآن نحن نجد أن العالم الإسلامي مهدد، أليس كذلك؟ بطغيان الدول الكبرى، ويلعبوا علينا ويضحكوا علينا بدون حرب الإرهاب، وما الإرهاب يكون احنا ان يخنعونا بالإرهاب، وكل واحد يعني كل يعرف هذا الكلام. نعم، طيب لماذا سلطهم الله علينا؟ هذا من نعمة يقول لنا ابن عطاء الله، العالم الإسلامي اليوم بحاجة الى تربية ام لا؟ بحاجة الى ان يلوح أمامه بعصا التأديب أم لا؟ من يعزي إلا أنه بحاجة؟ طيب، عصا التأديب عندما تلوح أمام الشارد التائه الضائع إلى أن يعود إلى رشده، أذلك خير أم شر؟ خير لك يا أخي، خير. هذا العالم الإسلامي اسمه عالم إسلامي، وحظهم من العالم الإسلامي الشارات الإسلامية التي يجمل بها مظهرهم. أما مضمون هذه الشرائع من الانضباط بأوامر الله والالتزام بناجيه فمعظمه تائه وغائب، أليس كذلك؟ هذا العالم الإسلامي يسيل لعابه على ثقافات الغرب، مجتمعاته، مؤسساته، أنديته تفيض بأوهام الآخرين وثقافاتهم وأفكارهم وما إلى ذلك. نعم، في حين أن علاقتهم بالإسلام مثل علاقة جماعة قاعدين على مائدة الطعام أن يأكلوا منه سنوات وملوا من الأكل وزهقت نفوسهم من الأكل، ما عاد بدهم هالأكل كلها، بدهم غيره. أليس هذا واقع العالم الإسلامي تجاه إسلامه؟ طيب، الباري سبحانه وتعالى جعل محورا يجذب المسلمين إليه، إذا كانوا فعلا مسلمين، جعل محورا يجذب إيمان المؤمنين إليه، إذا كان فعلا إيمان موجود. شو هذا المحور؟ حبل الله. لأن قال واعتصم بحبل الله وبعدين قال ولا تفرقوا. شوفوا لو قال لا تفرقوا لا تفرقوا لا تفرقوا مليون مرة وما في نحية يجتب وهم بدون يتفرقوا يتفرقوا. كيف يجتمع الناس؟ يجتمعون على محور مثل المغناطيس اللي بتحطه المعدن الجاذب هذا المغناطيس يعني رأسا بجمع نترات الحديد من هنا وهنا وهنا كلها تتلتصق، لكن شيل هذا المغناطيس هذه الجزيئات تتفرق، أليس كذلك؟ لماذا تفرق العالم الإسلامي اليوم شذر مذر؟ لماذا؟ لأن هذا المحور الجامع لا تتعلق قلوبهم به، أي أن إيمانهم أصبح ضعيفا. ومن ثم واعتصموا بحبل الله غائب هذا الكلام عنه. خلاصة العالم الإسلامي اليوم أبعد ما يكون على الإسلام، لكن في جذوة إيمان، في جذوة إسلام لا نستطيع أن نكفر، في أفراد مسلمين. طيب الباري عز وجل لما يجي ببعثنا هالهزة لحتى العالم الإسلامي يستيقظ، لحتى يدرك، لحتى يرجع إلى حساباته من أول وجديد، لحتى يبايع رب العالمين من أول وجديد، بيكون هذا خير ولا شر؟ بيكون هذا خير. نعم، وهذا ما حصل في عصر أصحاب رسول الله رضوان الله عليه بغزوة أحد. ألم يتغلب المشركون على المسلمين بعد أن انتصر المسلمون؟ طيب كان في سبب ولا لا؟ تربية ربانية. طيب هذه التربية تركت أثر فعال عظيم عظيم إيجابي في حياة المسلمين من بعدهم. وهكذا إذا نعم الله عز وجل قسمان، نعم ظاهرة نعم باطنة. النعم الباطنة بجوز تجي مقنعة باقتناع مصيبة، تجي مقنعة باقتناع اضطراب، خوف، تسليط، مرض، فقر إلى آخره، ولكن كما قال يعني مع الأسف نحن نستعير كلمات حب العبد للرب من محبة العباد بعضهم بعضا. بيقولوا ضرب الحبيب زبيب، هذا الكلام بيقولوا زيد من الناس يحب فلانا من الناس، نعم، وصار هذا مثلا ضرب الحبيب زبيب. نحن بنجي ناخده الحقيقة هذا بيطبق على على ايش؟ على ضرب العبد للرب اذا جاز التعبير بكلمة ضرب. هو فعلا زبيب لانه عبارة عن تربية، تربية من الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم، كان والدي ايها الاخوة كنت اسمع بكاءه في الليل، استيقظ على بكائه وهو يناجي الله، يقول له انا باللغة العربية وانا باللغة الكردية، يقول يا رب لقد كانت كل جراحاتي التي نالتني منك علاجات، وكانت كلها أدوية، وكانت كلها تربية، وإني لأشكرك عليها، وإني عاجز عن شكرك عليها. هكذا ينبغي أن يكون العبد تجاه ربي، كيفما تقلب حمد الله، كيفما تقلب شكر الله عز وجل. نعم نحن نسأل الله العفو والعافية، لكن عندما تأتي المصيبة هكذا ينبغي أن يكون. لعل هذا الكلام له تتم إن شاء الله، سنأتي عليها إن شاء الله في درس آتي، والحمد لله رب العالمين.